بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 185 على 1. شيخنا، قلت الأخ مراد، يعني أرجو أن يكون يعني البحث كأنه شيخنا ما كان دار بلادكم بحث، لأنه حتى يعني يكون عند الشريط متكامل إن شاء الله. كويس. أنا بقول بالنسبة للأخ مراد، هل البحث هو في المسألة بعامة من ناحية الشرعية، يعني هو موضوع الذهب المحلق هل هو حلال للنساء أم حرام، ولا شيء آخر؟ البحث في هذه المسألة بعينها. أحسنت. طيب، المفروض أنك ولابد يعني درست المسألة من كل جوانبها. هذا ما أظنه في نفسي، وهذا الذي أقوله أنا، أن المفروض أنك فعلت ذلك. نعم شيخ. حسنا، إن شاء الله. خاطر أبو أحمد، لو تبعد الميكروفون شوي. فإذا كانت المسألة هكذا، فأنا يخطر في بالي أن يذكر بعضنا بعضا ببعض القواعد الأصولية الفقهية التي يفترض أن تكون موضع اتفاق وليس موضع اختلاف. من ذلك مثلا، نحن ندندن دائما وأبدا حول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا إن شاء الله من القواعد التي نحن متفقون عليها. شيخنا، يعني مبلغ علمي بالنسبة لهذه القاعدة أني لا أقول بتقديم الحاضر، وإنما أقول الحاضر هو نص من عند الله والمبيح نص من عند الله، فإذا تعارض الحاضر والمبيح فأصير إلى الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه المعتبرة، فإن عجزت أخذت احتياطا بالحاضر. من يقول بهذا؟ شيخنا، يعني مسألة من يقول بهذا، المقدمة التي قلتها لا خلاف فيها، يعني هو أنه محاولة التوفيق الجمع، هذا هو أصل في كل النصوص المختلفة. ستأتينا قاعدة أخرى، أنه إذا أمكن التوفيق فلا يصار إلى ادعاء النسخ، صح؟ أبدا. طيب، وإذا ما أمكن التوفيق شو بدنا نسوي؟ نأخذ بالحاضر. لا، المسألة أخرى. مسألة أخرى؟ لكني شعرت أنك عدت إلى الأولى دون اختيارك. كيف شيخنا؟ لأنك بالأول قلت احتياطا، الآن أجبت عن السؤال الثاني جوابا جازما بأنك تأخذ بالحاضر. جيد شيخنا. لو سألنا إنسان فقال لماذا أخذتم بالحاضر؟ لا، بحثنا في الثانية، بارك الله فيك. إذا لم يمكن التوفيق، القاعدة الآن ثانية، وسنعود إلى الأولى. بدك تتوسع لي يعني أكثر مما صدقني أنا إني خجل والله، لولا أنه علم ولا مجاملة في العلم، والله إني أخجل أن أخشى حي بالله وهو مطلع على الضمائر. بلا شك كلنا، لكن علم يعني يجب الإنسان إذا ما سعى ما يستفيد. هذا هو الواجب، بارك الله فيك. نحن بين حيرتين، ولذلك لنصل إلى العلم لابد ما نضع مبادئ وأصول وركائز وقواعد، حتى ما إذا اختلف فهمي عن فهمك أو فهمك عن فهمي رجعنا إليها. هل في هذا خطأ؟ ما في شك شيخنا. طيب، فأنا سألت السؤال الأول فأجبتني بجواب كنت لا أظن أنني أسمعه منك، حيث انتهيت للقول أخذ بالحاضر احتياطا. نعم اسمح لي، قلت أخذ بالحاضر احتياطا لأنه الأحوط الأخذ به، هذا قصدي. إيش هذا التعليل؟ هذا التعليل من غيرك لا يقبل. مشكلة شيخنا، ما هي الكلمة صدرت مني وأنا أقول عنها. سامحك الله، هذا تكرار لما مضى. يا أخي احتياطا، انتهى الأمر. لكن هنا الحقيقة أنا راح أمشي معك الآن في القاعدة الأولى، على الرغم أني أثرت القاعدة الأخرى وما انتهينا منها. أنت لما تقول احتياطا لا بأس، أوافق معك مبدئيا احتياطا، هذا الاحتياط واجب أم مستحب؟ شيخنا أنا كنت سأسأل سؤال بجيبك سأجيبك، واجب ولا مستحب؟ أرجو هذا من حيدة. لا، لن يكون حيدة، لأن المقصود فايدة، المقصود الفائدة، لن يكون أي حيدة. إذا راح نضع مبدأ ثاني إذا سمحت. تفضل. شو رأيك نتفق على قاعدة في المباحثة، وهو أنت إذا سألتني عن سؤال حرام حلال فرض سنة أي شيء كان، صحيح هذا الحديث ضعيف هذا الحديث، أو أنا بالمقابل سألتك مثل هذا السؤال، أقترح ونشوف الرأي متبادل، أقترح أن يكون جواب أحدنا على السؤال بأوجز عبارة، مثلا حرام ولا حلال؟ حلال. فإذا كان، إذا سمحت، إذا كان الجواب من باب وافق شن طبقه، وافقه فعانقه، في حاجة نعمل محاضرة؟ أبدا. بارك الله فيك. هذا إخوان مسلمين. فإذا أنا أرجوك أن نلتزم هذه القاعدة، لأنه أولا سيريح أحدنا الآخر وسنوفر الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إليه. نعم. فالآن سؤالي، حينما قلت أخذ بالحاضر احتياطا أو وجوبا أم استحبابا، لك أن تجيب بإيجاز، فإذا كان على قاعدة وافق شن طبقة تعانقنا واتفقنا، وإذا كان لا والله اختلفنا، إلك بقى كل الصلاحية أنك تشرح وجهة نظرك ثم بعد ذلك نبحث. فالآن أنت تأخذ بالحاضر احتياطا وجوبا أم استحبابا؟ شيخنا أريد أن أجيب، رغم لا يمكن أن أجيب إلا أن أفصل فيها. لا الله يهديك، إذا نقضت الاتفاق. شو قالت ساعة؟ عانقت على المعانقة. سامحك الله. شيخنا الإنسان الذي يدرس أصول الفقه ويعترض لهذه القاعدة، تعارض الحاضر مع المبيح، المبيح نص من عند الله والحاضر نص من عند الله، لم يمكن الجمع بينهما. تكرار لما مضى هذا. الأحوط عنده يرى وجوب عنده، لكن لا يلزم الناس، لأنه قد يجد اعتراض قوي، قد يعترض عليه معترض. حيدة. أنا أوجب عليه. حيدة. كيف شيخنا؟ الآن البحث بيني وبينك وأنا بيني وبين الناس. شيخنا بيني وبينك، لكن. طيب لماذا حشرت الناس يا أستاذ مراد؟ هم السبب. لماذا حشرت الناس؟ بكفينا الآن واحد من الناس. جيد. يعود السؤال لا يزال قائما، والسائل يعني يسأل، وكدت أقول ولكني سأقول يشحذ. لا حاشاك حاشاك أقولها، كدت أقول. فشو رأيك؟ وأنا أقول لك بصراحة، بارك الله فيك، إذا مثل هذه القاعدة وقد تتلوها قواعد أخرى، إذا كنت ما هضمتها بعد فعبثا تحاول. يعني راح يصيبنا ما أصيبنا من خصومنا، من خصومنا في علمنا، وقد لا يكونون في من خصومنا في أخلاقنا، قد يكونون معنا ودا ومحبة من آخره، لكن ليسوا معنا علما إطلاقا. لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا ما يحتاج علم معرفة الحلال والحرام، وأنت تعلم هذا يحتاج إلى علم أصول الحديث حتى يميز الصحيح من الضعيف، يحتاج إلى معرفة أصول الفقه وقواعد هذا العلم حتى يستطيع أن يوفق بين قاعدة أخرى. شيخنا اسمح لي، يعني توقفي الآن عندما سألتني إذا تعارض الحاضر والمبيح بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، هل توقفي يدل على أني مثلا جاهل في هذه المسألة؟ طبعا أنا أريد أن أجيبك بأنني متوقف في هذه المسألة، لا يترجح عندي شيء. جميل، فكيف تريد أن تخوض في مسألة فيها حرام وحلال وأنت هذه المسألة ما لك متخذ منها، أو ما نقول هذه المسألة هذا الأصل؟ نعم شيء. ما أنت متخذ موقف؟ لأن عندي جزما أن هذه المسألة التي هي الذهب المحلق ليس لها علاقة بهذا الأمر. كيف ذلك؟ شيخنا يعني أبدأ أنا أقول اللي عندي إذا سمحت أقول. لا مش بكون ظلمتني، وما أريدك. أعوذ بالله من الظلم. وما أريدك أن تكون ظالما. ظلمات. أنا واقف. طيب إذا ننقض الاتفاقية السابقة. كيف شيخنا؟ أن يكون الجواب بأقرب طريق ثم التفصيل. شيخنا احنا على اتفاق. طيب ما اخذت الجواب؟ جوابتك قلت لك جزما هذه ليست عندي. انت قلت انه اقول بالاخذ بالحاضر احتياطا، اليس هذا جوابك؟ بس سألتني انا اخذ بالاحتياط. معليش معليش معليش حتى ننهي النقطة ننتقل لغيرها. نعم. فجاءك السؤال هل تأخذ احتياطا استحبابا ام وجوبا؟ قلت لك متوقف. اسمح لي. لا لا ما لازم تنسى ما تكلم. ان شاء الله. نسيت ما قلت لك ما لك وللناس؟ نسيت؟ لا ما نسيت شيخ. فاذا ما قل ما قلت. انت قلت بارك الله فيك انا اخذ لنفسي وجوبا لكن الناس ما استطيع ان افرض عليهم هذا الواجب، فقلت لك ما لنا وللناس الآن العلاقة والبحث بيني وبينك، فأنا أستطيع أن أقول أنك أنت بشهادة لفظك تقول أنا أخذ بالاحتياط أي بالحاضر وجوبا لنفسك. وأنا موافق. طيب فإذا كيف تقول أنا ما لي مكون عندي رأيي؟ شيخنا بالنسبة إذا سألني الناس قالوا لي ما رأيك في المسألة؟ من أنا اقترحنا الناس بارك الله فيك. خلاص إذا طرحنا الناس طرحنا الاضطراب الذي حصل في الجواب. حسنا إذا نحن الآن نتكلم معك على أساس أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق فالحاضر مقدم على المبيح. نعم. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا شيخنا. جميل جدا. صرحت آنفا أنا قاعدة الناسخ والمنسوخ. أهل العلم فيما علمنا يقولون لا يصار إلى ادعاء النسخ إلا إذا تعذر الجمع. في عندك إشكال في هذا؟ وأضيف شرطا آخر شيخنا. تفضل. وعرف التاريخ. بارك الله فيك. عرف التاريخ مشان ادعاء النسخ، نحن عم نقول لا يصار الى النسخ. كيف هذا كيف عكس ما نقول؟ كيف شيخنا؟ كلام الشيخ دقيق انه لا يصار الى النسخ الان، يعني هو الشيخ ينفي النسخ، انت الان بدك تثبت النسخ بعد معرفة التاريخ. هذا عكس ما يعني نحن مريحين. انا الذي فهمته من كلام الشيخ ان النسخ لا يقال به الا بعد الشرط الذي ذكره الشيخ اللي هو عدم إلا إذا تعذر الجمع. نعم عدم إمكانية الجمع، فأقول أنا ويضاف إليه شرط آخر وهو معرفة التاريخ أيضا. غلط هذا يا أخي الله يهديك. طيب كيف شيخنا صح لي؟ الله يهديك. هذا يقال إذا ادعى مدعين أنه هذا ناسخ، فتقول أنت بشرط معرفة التاريخ. طيب أنا ما أقول العكس. إيش بحثنا شيخنا إحنا؟ الكلام اللي قلته لا يصار إلى النسخ إلا بعد عدم إمكانية الجمع. نعم خلصنا ارتحنا. أنت بتخالفني في هذا شيخنا؟ أنا بضيف شرط آخر. يا أخي هذه الإضافة تجي فيما بعد عند الإثبات الآن هنا. أيوة الله يا شيخنا هيك اللي بدنا نشتغل يا أخانا. شيخنا اسمح لي، أنا الإخوة الأخ أحمد مصلح قال لي فكر فيها. كيف؟ الأخ أحمد مصلح همس لي قائلا فكر فيها، فأنا أريد أن أسأله شو فهم منها، أشوف أنه غيري مثلا هل فهم اللي فهمته ولا ما فهمت. لا نحن اتفقنا أنه بيني وبينك ودعك والناس. شيخنا لا يقال لا يصار إلى الجمع إلى النسخ إلا بعد عدم إمكانية الجمع بوجه من الوجوه وعرف التاريخ، شرطان للنسخ. خطأ هذا الكلام. طيب ما الصحيح؟ الصحيح بس لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فنحن لا يصار إلى الجمع، أنت بتقول إذا صرنا إلى الجمع نشترط معرفة التاريخ. نحن مو هيك موضوعنا. نحن لسنا بحاجة إلى أن ندعي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ ما دام أمكن الجمع. طيب في حاجة معرفة التاريخ في هذه الحالة؟ الآن لا. سامحك الله. طيب شيخنا لو اختلف التاريخ وأمكن الجمع. أول بالك يا أخي خلينا بواحدة الله يهديك أنت التالي. خلينا بواحدة هلا بالأولى. ونحمد الله أنه أخيرا اتفقنا وضح الأمر. الشرط اللي أنت عم تشترطه بارك الله فيك مش في الجملة السلبية لا يصار إلى الجمع إلى النسخ ما أمكن الجمع. ما في حاجة. نعم. لا يصار إلى النسخ ما دام يمكن هناك جمع بوجه النوجوه. إذا شرطك مش وارد. لكن أنت مثلا أو أنا إذا ادعى هذا ناسخ وهذا منسوخ يأتي شرطك. هون بتكون الدعوة دعوة إيجابية بينما نحن دعوانا سلبية. لا يصار إلى ادعاء النسخ ما دام يمكن الجمع. ما في شرط هنا، الشرط هو إمكانية الجمع. واضح إن شاء الله؟ هذه واضحة شيخ. أما قولك هذه فيها قصور. كيف لازم تضيف إليها اسم الجارة يفيد القريب وأنت قريب علينا والمسألة قريبة. اسمح لي ما فهمت علي شو الصواب. لازم تقول هيك زعمي أنا هذه أيضا واضحة. الله أكبر آضت. يا الله أنا أعتقد جازما ولعلي كما يقولون لا أكشف سرا بالنسبة إليك أنه أنا هالمسألة عايشها سنين وتعرف جيدا ما دام أنك درست الموضوع كم وكم من ردود يعني وردت علينا ووجهت إلينا وإلى آخره. ولذلك أنا أقول خلاف ما قلت كل هذه القاعدة الأولى والثانية وستأتيك الثالثة لا يمكن الخوض في مثل هذه المسألة إلا بعد الاتفاق على هذه الأصول على هذه القواعد. القاعدة الثالثة فيما أزعم استثناء الأقل من الأكثر. شو رأيك في هذه القاعدة؟ استثناء الأقل من الأكثر. ما فهمت شيء حول السؤال، ما المقصود شيخنا؟ يعني تعبير يعني ثاني لعله يكون معقول أكثر بالنسبة لعلم الأصول هو تقديم الخاص على العام. تقديم الخاص على العام واضح؟ لا شيخ مش ماضي. طيب وتلك الأمثال نضربها للناس. دائما نحن نأتي ببعض الأمثلة للرد على القرآنيين، ولابد عندك فكرة جيدة عنهم. نعم. القرآن يقول بصراحة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الآن لو سألنا قرآنيا زعما، ما حكم ميتة السمك؟ ما تفترض أن يكون جوابه وهو قرآني؟ سيقول حلال أم حرام؟ يجب أن يحرم. أحسن. نحن أظن لا نحرم ميتة السمك. نعم ما في شك. جميل جدا. بدليل ماذا؟ الحديث. بدليل الحديث. نعم. انظر الآن، كلتا القاعدتين، بل نقول القاعدة بالتعبيرين هنا تتجلى: استثناء الأقل من الأكثر، تخصيص العام بالخاص. فالعام هنا: حرمت عليكم الميتة، أي كل ميتة، صح؟ لا شك. طيب لكن لما جاء الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، صار معنى الآية: حرمت عليكم الميتة إلا السمك وإلا الجراد. أخذنا هذا الاستثناء من الحديث، فاستثنينا الأقل من الأكثر. الأكثر الميتة، لأنه نص شامل عشرات المئات من الميتات، لكن هنا جاء نوعان من الميتات: الحوت والجراد، كذلك يقال بالكبد والطحال والطحال بالنسبة للدم. فهذا الذي يعنيه علماء الأصول، يعني ولا مؤاخذة، هذا أساليب قواعد وضعوها لتسهيل التفاهم، مثل الصلاح النحوي: فاعل مفعول به، مفعول يجي إلى آخره. مشان إيش؟ حتى ما واحد يعمل محاضرة مشان يقول مفعول لأجله أو مفعول معه ما شاء ذلك. الصلاح: ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاء. فالآن إن شئت تبنيت قاعدة تخصيص العام بالخاص، وأنه يؤخذ بالخاص دون العام، ويخصص العام الخاص، أو يستثنى الأقل من الأكثر. شيخنا، أنت قلت في بداية الكلام، هل تقول بتقديم الخاص على العام؟ فنظرا للدقة التي مشينا بها أنا قلت ما فهمت، ولو علمت أن هذا قصدك تخصيص العام بالقرآن والقرآن والسنة والسنة متواترا وأحادا، أنا قائل به ومتبنيه. تخصيص العام بالخاص بشروط، حتى إذا جاء شيخنا البحث، لأنه في أحدها سنتعرض له خلال الذهاب المحلق. معليش، بشروط. أنت تقول بشروط. شرط شيخنا هو اللي رايحين نتعرض له فقط، حتى ما يصير كلام أنه قلت أو لم تقل. طيب قبل ما نسمع شرطك، هل ترى فرقا بين ما اتفقنا عليه تعبيرا: تخصيص العام بالخاص، اتفقنا على هذا صح؟ نعم. طيب هل ترى فرقا بين هذا وبين تعبير استثناء الأقل من الأكثر؟ شيخنا، استثناء الأقل أراها أعم، لأنها تشمل أداة إلا، والعلماء لهم كلام في المتصل والمنفصل. طيب وإيش معنى استثناء الأقل من الأكثر بالنسبة لما تعجوه للعلماء؟ استثناء الأقل من الأكثر، شيخنا، بالنسبة للتخصيص المتصل، العلماء يمنعون استثناء الأكثر من العام. ليس هنا عام، هو الأكثر هو العام، بارك الله فيك. شيخنا، العام، العام هو الأكثر، استثنى القليل منه. العلماء يقولون إذا جاء النص متصلا يجوز استثناء الأكثر، لأنه نزل جملة واحدة. أما التخصيص، لا يجوز تخصيص الأكثر بأدلة، ستأتي لما يأتي البحث شيخنا، لأنه أنا الآن في نظري يعني ما دخلنا بداية المسألة. طبعا هذا الشيء مش بنظرك، في قصدي أنا. بدي أكون دقيق يا شيخنا. لا لا، في قصدي أنا، لو كنت دقيقا كنت ما بتقول في نظرك، لأنه معنى الكلام أنه ربما في نظر غيرك ليس كذلك. أنا بقول لك في قصدي، لن ندخل في الموضوع إلا بعد تحرير القواعد والاتفاق عليها. إيش الكلام؟ ما في نظري ونظرك. ثقة إليك. نعم. الكلام ثقة إليك. هذا. المهم أنا بقول في كثير من مثل هذه المناسبة ما بيهمني المناقشة في اللفظ ما دام اتفقنا على تخصيص العام بالخاص. أنت معي إن شاء الله. فما نقف عند استثناء الأقل من الأكثر ما دام أنه قد يشكل عليك. الآن ما هو الشرط عندك في تخصيص العام بالخاص؟ شيخنا العلماء ذكروا، وهذه من الحجج التي في طرفي طبعا في ظني. لا ما يجوز، ما يجوز لك هذه مقدمة. العلماء ذكروا أن لا، أنه لا يجوز تخصيص العام بأكثره بحيث أن نخص منه أكثره حتى يظل اللفظ الذي سيق له اللفظ العام باقيا على مدلوله. مش مفهوم الكلام. اسمح لي. تفضل شيخنا. اسمح لي أن تشرح كلامك بلغتك. نعم. كما أنا فعلت معك. وهل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ بارك الله فيك. طيب. تفضل. شيخنا الآن بدي أضرب مثال إذا ممكن. معلش تفضل. إذا قيل كان مدعوا إلى حفلة 6 رجال مثلا. حفلة إيش؟ حفلة. حفلة إسلامية. فإذا دعي 10 رجال فحضر 2، هل يجوز أن يقول أحدهم حضر المدعوون؟ يجوز. شيخنا أنا أعتقد أنه لغة عربية غير صحيحة إذا قال حضر المدعوون. لا يجوز باعتبار الغالب. لم يحضر إلا 2 شيخنا، و8 غابوا. عفوا، العكس أنا فهمت. نعم العكس أنا موافق فيه شيخنا. لأني فهمت أنا. إذا متفقين على صواب سوء الفهم. طيب لا يصح، إذا ما حضر إلا 2 لا يصح. فلا يجوز تخصيص العام اللي هو كلمة المدعوين بحيث لا يبقى لها دلالة على الموضوع التي جاءت له. لو بقي 4 أو 5 نقول نعم حضر المدعوون، المقصود 5 أو 6 منهم من 10. نعم. وإذا بقي، وإذا كان العكس صح بلا ريب. وهو أمثلته كثيرة في الشرع وفيرة. لا ما لي شيء. الآن حسب ما فهمت منك عاد جلبك القرص نحوك إلي. الحمد لله الإثار مطلوب. لكن ما جيت للإثارة طفالك. الله يجزيك الخير. الآن اشرح الموضوع الآن كما يقولون اليوم، ضع النقاط على الحروف بالنسبة للموضوع كله. أيوة، موضوع الذهب المحلق. هل المحرم أكثر أم المباح؟ شيخنا أرجو على الاتفاق السابق. نعم. الجواب المحرم أكثر. لا، المحرم المباح أكثر. ما تراه؟ ما أراه. جيد. ما هو الجواب؟ المباح أكثر وفق الكلام الذي قلناه. المباح أكثر بالنسبة للنساء. كويس. وحل الذهب. إذا صح الاستثناء. شيخنا الاستثناء استثناء للأكثر. التخصيص، لا نريد أن نقول كلمة استثناء شيخنا. حسنا. بالنسبة لي التخصيص. التخصيص. تخصيص للأكثر. أين صح التخصيص؟ شيخنا ما يصح. لما؟ لأنه تخصيص للأكثر. لم يبقى شيء. كلمة الذهب اسم جنس جميل يا شيخ. اسمح لي اسمح لي، قولك لم يبقى شيء. يذكر. ما بتفيدك شيء. يذكر. أنواع استعمال الذهب محصور ب3 أنواع ولا يمكن استعمال الذهب في أنواع أكثر من ثلاثة على الأقل، ما أقول بالعشرات مبالغة، يمكن استعماله في ما أراه جيد. ما هو الجواب؟ المباح أكثر وفق الكلام الذي قلناه. المباح أكثر بالنسبة للنساء. كويس. وحل الذهب. إذا صح الاستثناء شيخنا، الاستثناء استثناء للأكثر، التخصيص، لا نريد أن نقول كلمة استثناء شيخنا. حسنا، بالنسبة لي التخصيص، التخصيص تخصيص للأكثر. أين صح التخصيص شيخنا؟ ما يصح. لما؟ لأنه تخصيص للأكثر، لم يبقى شيء. كلمة الذهب اسم جنس جمعي. اسمح لي اسمح لي، قولك لم يبقى شيء يذكر، ما بتفيدك شيء. يذكر أنواع استعمال الذهب محصور بثلاث أنواع، ولا يمكن استعمال الذهب في أنواع أكثر من ثلاثة على الأقل، ما أقول بالعشرات مبالغة، يمكن استعماله في أكثر من هذه الثلاث ولا لا؟ شيخنا خليني أجاوبك باللي عندي. لا، إذا عندي خطأ صححه. لا لا نعم، لا تنقض، يكفيك نقض مرة مرتين ثلاثة. أعوذ بالله من النقض. بارك الله فيك، قل لي خير كلامك الودل. لا شك. هل الذهب المباح للنساء، المباح للنساء دائرته أوسع، ولا دائرة المحرم في ثلاث أنواع؟ شيخنا ما فهمت السؤال. الشطر الثاني، المباح. أنت تعرف أن المحرم ثلاثة ثلاثة بنص الحديث، هل نحن نجمعه بكلمة واحدة؟ نعم، الذهب المحلق. شيخنا ماني أنا لا أسلم بهذا، كيف تسألني عن شيء أنا ما أسلم به؟ أنا ما عملك تسلم. نعم، أنا ما عمل، ما دخلنا في موضوع التسليم. نعم، موضوع أنه هذا أنا أدعي أنه مخصص للعام. نعم، أنا أدعي هو أكثر أم أقل؟ أنا أقول أكثر. هذا يا عم يسألك عنه. جزاك الله خير شيخ. ليش مثل لي أنا مالي مقتنع؟ شيخنا أنت مشينا على شفرة السيف، أحد شفرة السيف والله. الله يهديك. فأنا أدقق كلامي حتى ما أقع معك. أنا مالي شايف. جاوب بصراحة يا شيخ. لا حول ولا قوة. الله أكبر. بالله. الذهب المباح كلا. نعم. كم بإمكانك أن تتصور في ذهنك الآن من الأنواع؟ خمسة، عشرة، عشرين، أقل، أكثر، كل ما شئت، بس أوضح. كثير كثير. عشرة شيخنا ماني عارف شو بدك تسأل. هاي طريقة اللي بده يناقش ويوصل للحق، انك تعرف شو في عندي. هذا خطأ شيخنا، هذا خطأ منك شيخنا. المكتوب يقول لأنه أنت معناه الآن عم تصارعني مصارعة. حاشا لله. لا بلا، أنا ما أصارع، أعوذ بالله. هي حاشا لله، ولكن فعلك يدل على هذا بصراحتك، أنه ماني عارف. شو مالك عارف؟ رح يعني رح امعسك وادعسك كما يفعل المصارع والمباري والآخري حتى يعرف كيف يلقي على أم رأسه. يا أخي مو هيك نحن موضوعنا. أعوذ بالله. شو بهمك أنت أنك تعرف أنا لوين أهدف؟ أهدف لهدايتك كما تهدف أنت لهدايتي. ففكر في أسلوبك اللي بيدلك وبيساعدك أنك ترشدني إلى الصواب حيث أخطأته، كما أنا أفعل معك تماما. فتعبيرك هذا خطير جدا شيخنا، حقيقة خطير جدا شيخنا. لا مانع في البحث عندما تسأل سؤال، أنت تريد أن تقول الطوق والحلقة والإسوار ثلاثة أنواع، أنت كم تقول بأنواع الذهب؟ تريد أن تسألني هذا السؤال؟ ما لك ماذا أريد يا أخي؟ أنت خذ ما أريد من كلامي. تقول لي كم نوع؟ تريد سامحك الله شيخنا، تريد أن تصل إلى ما في قلبي. أنا لن تستطيع. أنا لا شك، أنا أطلب منك لماذا أن تعفو عني في البحث بعدد الجالسين. كيف؟ أن تعفو عني في البحث إذا حصل مني تجاوز بعدد الإخوة الجالسين، لأنهم كلهم عزيزين عليك وبأكثر منهم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. ما بدنا نقول عدد الكتب بعدين. أنا عندي فرتر. شيخنا الآن أنا سألتك وما أجبتني. شيخنا أقول جوابي على سؤالك أنها أنواع كثيرة. يعني تضطر من هذا السؤال كم يعني من حصر بعشرة لا أكثر أكثر ولا لا حدود لها أكثر مستحيل يكون لا حدود لها أحسن أكثر من عشرة أكثر من عشرة طيب فإذا استثنينا في رأينا نحن الثلاثة بيكون خالفنا القاعدة اللي ذكرتها آنفا عن العلماء أنا السؤال هذا ما أعتقده صوابا يعني هل يلزم مني أسلم بكل سؤال تسأله يا أخي في سؤال جدلي جدلي يعني أنت إذا اقتنعت معي بتحريم هالأنواع الثلاثة بيكون خالفت القاعدة العلمية شيخنا مش هذا قصدي أنا أسألك سؤال ما مسألك سؤال لا ما خالفت بارك الله فيك التنزل وارد اسمح لي هذه قضية هيك ما نصل لتفاهم إطلاقا أنا عم أسألك إذا اقتنعت معي بتحريم هذه الأنواع الثلاثة خالفت القاعدة لا ما خالفت شيخنا هذا الجواب بارك الله فيك فإذا أنا في حدود تصوري الذي آمنت بتحريم هذه الأنواع الثلاثة أتبر شيخنا أصبر ما أصابك إلا بالله توهمت إنها شيء ثاني كيف توهمت توهمت إنها القاعدة إنه يجوز الإنسان أن يعني يتبنى المذهب المخالف جدلا لا. مش القاعدة إنه استثناء الأكثر من الآخر أخي أما أقول لك الله يهديك أما أقول لك إذا اقتنعت كما أنا اقتنعت نعم بتحريم هذه الأنواع الثلاثة بيكون خالفنا القاعدة العلماء التي ذكرتها نعم بنكون هذا جوابي أنا توهمت القاعدة نعم شيخ توهمت القاعدة أنه التنزل جدلا معك الله أكبر يا أخي أنا مقتنع بهالاستثناء الثلاثة نعم. أنا مقتنع أما أقول لك بالنسبة إليك جدلا بالنسبة إليك نعم. أما بالنسبة إلي ما في جدل في الموضوع جيد شيخنا أنا مقتنع بهالثلاثة هدول جيد فأنا خالفت القاعدة اللي حكيتها نعم خالفت شيخنا كيف شيخنا المحلق يشمل الذهب معظمه إيش معظمه الطوق والإسوار والحلقة والقلب وكل هذه الأشياء الله يهديك كلمة المحلق أنا من عندي جيبتني من عندك من عندك حاشا لله كلمة المحلق تعبير اصطلاحي تعلم هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنت ما نقدرش الموضوع كما أنا أحسنت وظن بك لأنك عم تجي تفكر بقضايا بداهية في عنا قضايا شرعية وفي عنا قضايا اصطلاحية يعني هالقاعدة اللي قدمت لك الأولى والثانية والآخرية والقاعدة اللي انت شرحتها آنفا هل هذا الشرع ولا اصطلاح من العلماء اصطلاح شرعي كويس فأنا الآن كلمة المحلق هذا نص من الشارع ولا اصطلاح اصطلح عليه العلماء إيه إلي حق أن أقول ما لكم لا تنطقون شيخنا التأني من الله هناك نصوص جاء بحلقة حلقة الذهب التأني من الله في أمور تحتاج إلى إعمال الفكر أما أمور أنت متحضر لها ودارسها هذا ما في تأني هنا هنا يقال عكس ما قلت خير البر عاجله ولا ضاع علينا الوقت هلا إلى الآن ما مشينا إلى الموضوع هل اللي أنت قلت هو الأحسن بنظري ما مشينا ليش لأنه معناها ما وضعنا ركائز نتفق عليها وآخرها كلمة الذهب المحلق فأنا يعني كلمة الذهب المحلق هل هي اصطلاح علمي بين العلماء اصطلحوه أم أن الشرع جاء بالمحلق هكذا سؤالك شيخنا نعم هكذا سؤالي بس انقلب المسؤول سائلا والسائل مسؤولا بسم الله يا الله بالعموم شيخنا اصطلاح حسنا صدقت ولو بعد لئين اصطلاح نعم والله لئي بسبب انه وردت الكلمة الحلقة في الكتب أنا ما أسألك التعليل فما هو الذهب المحلق المحرم عند من يقول بتحريم الذهب المحلق تعرف هذا بعرف بناء على ما قرأته طبعا في كتاب اللي عندي، وهو حلقة الذهب. كيف؟ حلقة الذهب ضيقت واسعة، صارت الحجة الآن أقوى من قبل، صار نوعا واحدا. شيخنا الحلقة تشمل الطوق والإسوار والقلادة والقلب. نعم شيخنا، أنا هيك أفهم من الحلقة، إذا كان في خطأ يا أخي بين لي أنه خطأ. اسمح لي، كتب اللغة الحلقة يقال عن الطوق حلقة، أنت عم تأخذ المعنى العام. أما لما يقال فلان مثلا تحلق بحلقة، يعني تسور بسوار، وضع طوقا، هيك يعني لازم نفهم اللغة العربية. اللغة تحتمل هذا شيخنا. لا حول ولا يا أخي، تحتمل بس المتبادر ما هو شيخنا؟ المتبادر ليس لا يلزم منه حجة، لو كان متبادرا المقصود أنه يقع وقوع صادق تام على الكلمة. ما الحلقة تقع على الطوق وتقع على الإسوار لأنه شكله شكل حلقة. نعم شكله، لكن عند إطلاق لا يتبادر أن المقصود به الطوق، لأنه هذا في تخصيص في البيان. على كل حال ما ندخل في هذه المناقشات. أنت لماذا لا توضح فتأتي بكلمة نتجادل حولها؟ يا ترى البيان أولى ولا الإغماض والتعمية؟ البيان. طيب تبين لنا ماذا تفهم من الذهب المحلق والذي جاء النهي عنه في الأحاديث، ونختلف أنه هذا النهي عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ إلى آخره. هل عندك فكرة جوابا عن هذا السؤال؟ شيخنا الذي فهمته وجئت أناقش من أجله، أيوة، هو طبعا ما قرأته في كتابيك أو كتبك، وهو أن الحلقة بالشكل الدائري أيا كانت هي محرمة. لا ليس كذلك. جيد شيخ، لأننا نحن أتباع نصوص ورسنا أتباع فلسفة، نعود بالله، خاصة إذا كانت الفلسفة قائمة على الاصطلاح. مثلا أنت بتعرف أن الفقهاء بفرقوا بين المحرم وبين المكروه، صح؟ بلا ريب. طيب لكن هذا التفريق اصطلاح طارئ، أما القرآن لا يفرق، تدري هذا؟ لا يفرق القرآن بين الحرام والمكروه؟ أيوة، للمكروه عدة معاني. ما أجبتني على الطريقة التي اتفقنا عليها، يفرق لا يفرق. والسنة كذلك شيخنا؟ أجب عن السؤال سبحانك الله. شيخنا ما بقدر أجب عن السؤال، أنا قلت القرآن. أنا قلت القرآن. لا أدري شيخنا. جزاك الله خير. نضرب عن هذا صفحا، ويجب أن تدري أن القرآن يقول كل أولئك كان عنه مكروها، يعني في الأشياء المحرمة من الفاحشة والزنا وإلى آخره. جيد شيخنا. نعم. أنا هذا أعرف اللي قلته. أنا أعرف. الذي لا أعرفه أنه هل كل آيات القرآن التي يرد فيها كلما أطلق الكراهة في القرآن فهي تعني الحرام. أما عند الفقهاء فمنهم من يقول الكراهة إذا أطلقت تعني كراهة تحريمية وليس الحرام، ومنهم من يقول كراهة تنزيهية، وهذا مذهب الشافعي، ولسنا في هذا الصدد. على كل حال هم شيخنا هذه جملة معترضة، هم للإنصاف شيخنا يذكرون أن الكراهة تأتي بمعنى التحريم ويبينون، والكراهة تأتي بمعنى خلاف الأولى، والكراهة المصطلح عليها وبينون مصطلحهم. ما الفرق بين كلامك الآن وكلامي السابق؟ كلامك السابق الآن؟ ما الفرق؟ قلت إنهم الفقهاء بيقولوا كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. إيه نعم. وكلاهما مصطلحان شيخنا عندهم. ما الفرق أقول لك الله يهديك بما قلت وما قلت؟ لأنك الآن أنت لما قلت معناها عم تقول شيء ما قلته أنا، بينما الذي قلته هو الذي قلته أنا. أنا عم ألفت نظرك أن هناك فرق بين اصطلاح القرآن واصطلاح الفقهاء، ولا بأس من اصطلاح على شيء بشرط أن لا يضرب بذلك اصطلاح الشرع. يعني لا يجوز أن نفسر الآيات على اصطلاح الشافعي مثلا أن المكروه هو المكروه تنزيها، يعني ليس حراما. ما يصح. المهم نحن نقول الذهب المحلق ليس بالمعنى العام، فالحلقة التي تعلق هنا حلقة لحد تعبيرك أنت، ولكن ليس يحلق على العضو. فنحن عندنا المحرم بالنصوص ونعبر عنه بالذهب المحلق هو الخاتم، هو السوار، هو الطوق بس. واللي برجل شيخنا الخلخال لا نحرمه إلا قياسا. نحن عم نقول لك الآن بالنسبة للنصوص. جيد شيخ. لأنه في فرق، واحد بناقشنا في النص وآخر بناقشنا في القياس، ونقول له القياس أمر سهل، له شروط، له كذا إلى آخره. ثم القياس متى يصار إليه؟ لما منتفق على المقيس عليه، صح ولا لا؟ فإذا كنا ما متفقين على المقيس عليه فالقياس غير وارد إطلاقا عند المخالف. نعم، عند المخالف غير وارد. عند المخالف عم نقول هلا ايضا نقول شو معنى الكلام. انا عم اقول هذا السؤال ياتي بعد الاتفاق على المقيس. شو المقيس؟ الانواع الثلاثه اللي ذكرناها. نحن ما متفقين على هذا، صح؟ لا شك انا مش متفقين. نعم، غير متفقين. فاذا القياس مش وارد، هذا معنى كلامي ومعنى كلامك. فالان الذهب المحلق هذه الأنواع الثلاثة، هذه أقل أم المباح؟ شيخنا هي أكثر ما يستعمل من الذهب. حتى أنا والله أعلم أنه أكثر ما يستعمل، لكن هذا الاستعمال نابع من توجيه الشارع الحكيم أم من غلبة العادات والأهواء والتقاليد؟ هذا موضوع لسنا مكلفين للخوض فيه. نعم. لكن من حيث الاستعمال، إذا أراد الإنسان المسلم أن يتمتع بما أحل الله له من الذهب الحلال بالنسبة لنسائه وحريمه، هل أنواعه أكثر أم هذه الأنواع الثلاثة بعد ما وضحنا لك؟ هي الأكثر شيخنا. نعم، الثلاثة هذه هي الأكثر. هذا يخالف قولك السابق، وهو أنه عشرة وزيادة. شيخنا أنا قصدت بعشرة، وهذا الشيء كنت أكلمك عنه، لكن أجبرتني أني أجاوب بعشرة واثناش والعشرين. سامحني، هذه العشرة واثناش والعشرين. سامحني على ما تقول أني أجبرتك. آمين. نعم، العشرة أو العشرين كلها لا تتجاوز صور هذا الشيء الموجود. أنه طوار يا أخي، ليش عم ترجع الموجود؟ هل موجود الله عز وجل فرض وفرض؟ ولا ما بدأ نقاش؟ لا، هذا واقع. طيب هذا الواقع بقيد الشرع، بحكمه، بضيقه، ما بضيق الشرع. فإذا ليش عم ترجع للواقع؟ أنا الآن في حدود الشرع بغضر زوجتي بنتي حليها بأشكال وألوان فوق ثلاثة، هل تستطيع أن تقول أنت لا؟ أنا بجاوب عنك، وإذا أخطأت صحي. أنت تقول لا تستطيع وتقول تستطيع، وتفسير هذا الإجمال لا تستطيع إذا تقيدت بالواقع، لأنه هيك الواقع، وأستطيع إذا انطلقت أنا من هذا الواقع. وليس هذا واجبنا نحن معشر أهل السنة والجماعة، أن ننطلق من هذا الواقع وأن نرتبط مع الشارع الحكيم، هذا هو الواجب علينا. فإذا لماذا بارك الله فيك أنت تلجأ إلى الواقع؟ شيخنا أنا ما ألجأ إلى الواقع إلا لأنه. كيف يا أخي أنت عم تقول إيه الواقع؟ شيخنا ماني ما سمعت. كيف سبحان الله، أنت اللي قلت الواقع بعدين بتقول لي ما ألجأ إلى الواقع، كيف؟ قلت لأنه شيخنا هو الاستعمال للباس الواقع. إيش قلت؟ الواقع، وبعدين بتقول ما ألجأ إلى الواقع. سامحك الله. طيب برجع لسؤالي، أنا أستطيع أن أستعمل الذهب المباح في حدود اعتقادي بتحريم الذهب المحلق، أستطيع أن أستعمله بأكثر من عشرة والعشرين، أو على الأقل حقق يعني نسبة أكثر وأقل اللي أنت عم تدندن حولها. أرجو أن أحظى بالجواب، أستطيع أو لا أستطيع؟ أنا أقول لا تستطيع. لما؟ لأن استعمال الذهب لا يتجاوز هذه الأمور إلا بالقليل. يا أخي هذا دعوة الله يهديك. شيخنا اثبت لي بطلانها حتى أفضل نقطة. كويس. هذا بيذكرني بنكتة بحكيها لأخواننا في بعض المناسبات. كان عندنا شيخ فاضل في سوريا في دمشق، طبعا يومئذ كان شيخا كبيرا مثلي وكنت أنا شابا مثلك، بلا تشبيه طبعا. المقصود نعم شيخنا بلا تشبيه. لكنه كان يعني عصبي المزاج، لكنه كان شجاعا، كان جريئا. كان يقول أنا أتعجب من هؤلاء الصوفيين والمقلدين وإلى آخره، بقول له عن القضية أنه هيك، بيقول لك لا هذا لا يمكن. بيرجع وشو بيقول؟ بيقول يا أخي يعني قولي هذا أبعد مما لو قلت لك شوف بعينك أنا بشر مثل حكايتك، لكن أنا عندي قدرة أنه بعمل هيك وبطير بالسماء بدون طائرة بدون شيء، مجرد ما أحرك هيك إيدي. لا تقول لا ممكن ما ممكن، قول يا أخي كلمة مختصرة، قل طر لأني ما طرت، انتهت المشكلة، سقطت الدعوة. جيد شيخ. فأنا الآن عم أقول لك أنه أنا بيمكنني أنه توسع في استعمال الذهب المباح للنساء، وأنا أعتقد أنه الأنواع الثلاثة هي المحرمة فقط. أنا بقول إذا زوجتي وضعت ليرة ذهبية هنا، هذا استعمال؟ وين وضعتها شيخنا؟ هنا على الزر يعني؟ في صدرها. زر؟ في صدرها. لا تناقش، رح أقول لك هون، رح أقول لك هون، رح أقول لك هون، رح أقول لك وين ما كان، لأنه مو هذا موضع النقاش. تعتبرها صور متعددة شيخنا؟ إيش؟ تعتبرها صور متعددة هذه؟ أنا خلاص كلامي الله يهديك. لا الله يهديك. أنت هلا شغلتنا بأمور جانبية، وين؟ وأنا أعمل لك هون. ليش وقفت عندها؟ وبعدين كان تقف تقول هاي تأمر الصور. مانع، إحنا كل نقاش حول الاستعمال. دون. بدي أشوف كيف تبدأ. هاي كمان أحلى. الله أكبر. كيف أبو ليلى بثبت الميكروفون على صدر الشيخ؟ لا هي مشكلة يعني، ظاهر مشكلة، بس هذا دليل مش مفكر في الاستعمال الحلال الشيخ. لا مش مفكر. أخلع الحلم والعمامي كمان. لا. كم ألم فيه هول؟ حدود 15. بجوز الدون يكونوا دائب؟ هدول؟ هدول بجوز طبعا، ما غيرون لا شك. بجوز زوجتي تستعملهم؟ بجوز شيخنا. كم لون هدون؟ كم شيء؟ لقد حجرت واسعا من رحمة الله. شيخنا انت تعد 12 قلم، انا بقول لك السوارة 40 سوارة كمان اكثر صارت. شو دخل هذا يا اخي الله يهديك؟ جنس. شو جنس؟ يعني لو 1000 قلم هي استعملت القلم. طيب بس هذا القلم 1000 قلم، مو هيك عم تقول؟ نعم. قلم حبر وقلم رصاص كله اسمه قلم، لكن هذه مو انواع. وراح اقول لك شيء ثاني، شكله من ذهب وشكله اخرى من نوع ثاني، هي شكله وهي شكله. نعم. هذه مو انواع؟ انواع شيخنا. طيب مشط من ذهب تغرزها في شعرة، تغرزها في أي مكان، هذا مو نوع؟ نوع شيخنا. طيب ليش عم تضيق أنت الأمر الواسع؟ ما أضيق شيخنا، أنا أقول طيب هذه أنواع. إذا أردت أن تعد المشط مثلا اللي جاي من هو النوع والمشط اللي هو النوع، أنا لا لا لا مشط نعم. المشط لن تقول إنه زر. نعم. والزر لن تقول إنه ليرة جنيه ذهبيه. نعم. وعلى ذلك فعل. لكن كلها أقول أنها الأقل، والطوق والقلاده والسوار والكل. شلون اقل؟ هذا من حيث الاستعمال ليس أقل إذا استعمل، هذا أكثر. يعني الأنواع المباحة لو استعملت حتى أكون أنا منصف معك ومراتي لتكرار كلمة الواقع، الأنواع المباحة لو استعملت لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. والله اسمح يا شيخنا، هذه المسألة التي ذكرتها أنا هي آخر حجة عندي، آخر حجة ما لي ولها. أنا بدي أحب التقديم الأولى أولى شيخ. أنا بدي أحب شلون يعني في الآن هذه الحجة من ناقش فيها أنه الأكثر والأقل بنيت على معلومات سابقة عندي، بس هالمعلومات قائمة على أدلة شرعية ولا قائمة على دراستك للواقع في المجتمع الإسلامي وبخاصة سمعنا منك مرارا وتكرارا الواقع أن المستعمل أقل، المستعمل إباحة أقل. نحن عم نقول لك وظيفتنا بصفتنا مسلمين ودعاة الكتاب والسنة نطور الواقع ولا نمشي مع الواقع؟ نطور الواقع المرفوض. هلا بيحط قيد كأنه موضع اختلاف. لا شيخ أنا قلت سبحان الله ألزمتني أنت بكلمة، أنا بقدر نفس كلامك تلزم بها. أنا قلت اختلاف. ما ليش؟ لا لا اسمح لي اسمح لي. هل أنا قلت اختلاف؟ بدي أجيب بما أنا مقتنع فيه يا شيخنا. لك أخي بتقول بما أنت مقتنع فيه، لكن هل أنا أخالفك في هذا القيد الذي وضعته؟ هل يلزم من ذكري له أنك مخالف؟ اسمح لي اسمح لي. ليش ما بتجاوبني؟ قول لا على ما اتفقنا عليه. لا أدري شيخ أنك مخالف ولا ما انتبهت، يعني ما التفت. هو بدنا نجاوبك بالصدق شيخنا. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير. لكن هذا ما بيقرب التفاهم بارك الله فيك. أنا بعيد على مسامعك، لماذا أنت وضعت قيد المرفوض؟ لأنه أنا بخالف فيه. أنت بتعرف يقينا أنه ما بنختلف في هذا، لكن قد نختلف ما هو المرفوض وما هو المقبول، وهذا موضع النزاع. لكن أنت قلت نطور الواقع والعبارة مظلمة. لا أعوذ بالله، شوف اشهدوا عليها اشهدوا عليه، لأنه نفت القبر طف الصاع طف الصاع. سامعك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. آه طيب. قلت ما المعنى ما المانع شيخنا أن أبدأ أنا بذكر الحجج التي عندي؟ نعم. ابتداء. لا مانع عندي، لكن أسألك عن قناعتك الشخصية. نعم. بعدما قرأت كتابي والردود التي وردت علي، هل عندك شيء جديد؟ نعم شيخنا. طيب أنا قرأت الردود وفيها ما ليش قرأت بعض الردود. يا أخي ما بدي شرح أنا عم أسألك، هل عندك شيء جديد؟ قولي ما بدي شرح، إذا تجاوزت كمان أنت لا تشرح في اللا بدية. هو مثل ما بدك خلاص، بس قولي ما بدي أنا أسكت فورا، إذا حكيت طول علي شيخنا. يا أخي بارك الله فيك، مثل ما أنا بلزمك بالمبدأ اللي اتفقنا عليه أنت ألزمني به أيضا حينما تراني خرجت عنه. الله يبارك فيك. أنت ما سألتني سؤال وعملت لك محاضرة، اللي نشوف سألتني سؤال عملت لك محاضرة ولا التزمت بنعم أو لا، لكن ما عم تجي منك أسئلة تراني أني خرجت أو ما خرجت، بينما جاءتك أسئلة مرارا وتكرارا وأنت تحيد عما اتفقنا عليه. الآن أنا سألتك، هل فيما تظن فيما عندك إذا أنا وافقت على عرضك المقترح آنفا جئت بشيء جديد لن تسبق إليه؟ قلت نعم. في الذين ردوا. نعم. من الذين ردوا. من الذين ردوا أو الذين ما ردوا من كتب العلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فاهم، في عندك شيء جديد حول المسألة؟ نعم. طيب أنا الآن حتى ما نوسع دائرة إلقائك محاضرة، لأن هذه معناها بدنا نسمع الليلة محاضرتك ونعقد جلسة تانية مشان نرد على المحاضرة. والله يا شيخ اسمح لي. والله أحب الإيجاز يا شيخنا. نعم أحب الإيجاز، ألزم نفسي به. وأنا ماذا أحبه؟ الذي وضع لك تلك القواعد